وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد الرطبة، يعني في حيوان، يعني إذا أعطاه مقارضة يعني مضاربة، قال أشترط عليه ألا تبيع وتشتري في الحيوان. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أنه عرضة للهلاك، لأن الحيوان بقاؤه على الخصب وكثرة الأمطار وقد يتخلف ذلك، وإذا تخلف احتاج إلى نفقات باهظة. فثانيا أن الحيوان ذو روح يحتاج إلى رعاية وعناية، وربما يغفل الإنسان عنه في أيام الصيف فيموت عطشا، وربما يغفل عنه في الشتاء فيموت بردا. فالمهم أن مؤونة الحيوان أشد من مؤونة الجماد، والذمة مشغولة بالحيوان أكثر من مشغوليتها بالجماد. هذه واحدة. ولا تحمله في بحر، وهذا في وقته، الحمل في البحر في وقته عرضة للهلاك. لماذا؟ لأن السفن في ذلك الوقت سفن شراعية تمشي على الهواء ضعيفة لا تتحمل الأمواج ولا العواصف، ففيها خطأ خطورة، فيشترط عليه أن لا يحمله في بحر. طيب. ولا تنزل به في بطن المسيل. نعم، في بطن المسيل يعني في الوادي مجرى الماء السيل. ليش؟ لأنه إذا نزل في بطن المسيل ربما يبغته السيل فيجري بالمال أو يفسده، فيشترط عليها أن لا يجعله في بطن المسيل، لا سيما المسيل الذي يكون بين الجبال، لأن المسيل قد يكون في أرض واسعة فسيحة، هذا خطره أقل لأن جريه سيكون بطيئا ضعيفا، لكن إذا كان بين جبال في مضايق هذا إذا جاء ينحدر من عال إلى مضيق فيكون عميقا ويكون جريه قويا. طيب. نعم. فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، رواه الدارقطني ورجاله ثقات. حكيم بن حزام معروف بأنه صاحب بيع وشراء وتجارة، ولهذا كان الرسول يوصيه يقول لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، فهو صاحب تجارة. من جملة تجارته أنه يعطي ماله مقارضة يعني مضاربة. يشترط هذه الشروط أربعة: أن لا يجعله في حيوان، ولا يحمله في بحر، ولا ينزل به في بطن المسيل. فإن فعل فهو ضامن، إن هلك الحيوان ضمنه، إن غرق المال ضمنه، إن نزل به في بطن المسيل ضمنه أيضا. فيستفاد من هذا الحديث جواز الشروط مثل هذا في المضاربة، أنه يجوز أن يشترط مثل هذا في المضاربة. طيب. فإن لم يشترط وحصل التلف، حمله في البحر أو في بطن المسيل أو جعله في كبد الرطبة، فهل عليه الضمان أو لا؟ نقول لا ضمان عليه، اللهم إلا في بطن المسيل إذا كان في وقت نزول المطر كأيام الشتاء، فإن احتمال نزول المطر قوي، أما في الصيف فلا بأس. والقاعدة عندنا أنه إذا لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه، كل يد أمينة، هذا الضابط، كل يد أمينة إذا لم يحصل منها تعد ولا تفريط فلا ضمان عليها، فلا ضمان عليها. وعلى هذا فالمضارب إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط فليس عليه ضمان. لكن كيف التعدي؟ التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. ففعل ما لا يجوز مثل أن يلقي بالمال إلى التهلكة، وفعل ما لا يجوز أن يستعمل المال في حاجاته الخاصة. هذا مثال، لكن القاعدة أنه إذا تعدى أو فرط فعليه الضمان، أما إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه، إلا أن يكون هناك أشياء معينة شرط عليه المضارب اجتنابها فإنه